قال تجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضررا. يعني أنت أجرت البيت وبعدين أجرت البيت على غيرك ما فيها شيء. أنت أجرت البيت وبعدين أجرت البيت على غيرك ما فيها شيء. يعني أنت وجدت نفسك مثلا أنك ما تستطيع تنتفع به مثلا، فقلت خل أجره مثلا. طيب، لكن بشرط أن لا يقع ضرر على المالك الأصلي. مثلا يجيك مثلا واحد عنده عمارة تحتها محلات، شنو المحلات؟ والله محل ذهب، محل عطور، محل كذا، محل كذا، محل كذا، وأجر. هذا جاء قال أنا بمحل العطور أجره، شو حوله بن شرجي بين محلات الذهب وبين محلات العطور؟ بيضر ولا ما يضر؟ يضر. طيب، هنا نقول ما يجوز لك تأجره، لكن أجره على محل يبيع مثلا خلينا نقول ملابس مثلا أو شيء لا يضر. فالقصد إذا كان يضره لا يجوز. افرض واحد أجر بيته على أسرة صغيرة، هذا راح أجره على ناس عندهم عيال وشاقين القاع وقايلين نباع، يعني مجنن. واضح له كان أجر أصل على أسرة صغيرة بحيث إنه ما يخربون البيت، هذا أجر على أسرة حمولة زين وعيال شياطين وعيال كذا وكسروا البيت له، ما يجوز هنا لأن هذا فيه ضرر، فيه ضرر. أما إذا كان بنفس العمل أو شبيه أو أحسن منه، طيب، أو أسرة نفسها أو قليل أقل أو المهم إنه ما يوقع ضررا على المالك الأصلي، فلا مانع أن يؤجر المستأجر. مثلا أنا جيت أجرت بيتا كاملا، طيب، وبعدين شفت البيت كبير علي، قلت أأجر الدور الأول حق ناس وأنا قاعد بالدور الأرضي مثلا، ما في بس يجوز، إلا إذا كان بينك وبين شرط إنه يقول لك لا تأجر على غيرك، موضوع ثاني. لكن إذا ما بينك وبين شرط يجوز هذا الأمر. نعم.